قال صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب. اشرحوا لنا هذا الحديث. هذا هو السر في أنه في القتال وفي السر المسابقة. نعم. فجلب والجلب لا يحب محسن يحسن مع صاحبه حتى إذا مل به يركب الأخرى. نعم. على جلب الصياح والزهم عليها تسبق صاحبة، لأن قد يكون صاحبه ليس عنده من الصوت مثل ما عند هذا. فالواجب أن يكون جميعا على حالة واحدة حتى لا يكون قد غمنه بشيء زايد، والمقصود اختبارهم في المسابقة، فلا يكون معه جلب ولا جلب، يكونان متساويين في المسابقة. وأما في الجهاد فلا يعطى إلا لفرس التي قاتل عليها أو فرس ثانية واحدة فقط. أحسن الله ما ذكر هذه أحسن هو كل ما ذكر إن شاء الله حتى يقال كلام عليه إن شاء الله.